بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وبما وصف به رسوله، أي يؤمن بما وصف الله بنفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما بالقول أو بالفعل أو بالإقرار. بالقول كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصف الله بصفة يتكلم بها النبي، أو بالفعل يفعل شيئا يدل على صفة الله عز وجل، أو يتكلم صحابي أمام النبي صلى الله عليه وسلم بوصف الله فيقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل. سيأتي أمثلة. قال: أما القول مثل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وصفه بإيش؟ بأنه في السماء أولا، ووصفه بالتقدس. أمرك في السماء والأرض، وقوله في يمينه لا ومقلب القلوب، إثبات صفة إيش؟ تقريب القلوب صفة فعلية في البخاري. وأما بالفعل فهو أقل من القول، مثل إشارته إلى السماء يستشهد الله على إقرار أمته بالبلاغ، وهذا في حجة الوداع في عرفة حين خطب الناس وقال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم، ثلاث مرات. قال: اللهم اشهد. يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إلى الأرض، فرفع إصبعه إلى السماء هذا وصف الله تعالى بالعلو عن طريق الفعل. قول لفظة إصبع فيها تسع لغات: أصبع بضم الهمز والباء، وأصبع بضم الهمز وفتح الباء، وأصبع بضم الهمز وكسر الباء، هذه ثلاث لغات. الثانية أصبع عكس فتح الهمز وضم الباء، أصبع فتح الهمز وفتح الباء، أصبع فتح الهمز وكسر الباء، هذه كم أصبحت؟ ست لغات. الثالثة إصبع كسر الهمز ضم الباء، إصبع ضم كسر الهمز وضم وفتح الباء، إصبع كسر الهمز وكسر الباء، وباقي عاشرة أصبوع. هذه كلها في لغات، لهذه لغات عند العرب، كل بلد لهم لغة. أصبع وأصبع وإصبع، يعني كل هذا معناه واحد يعني؟ أصبع أيوة كلها لغات، بس تكسر كلها يصلح، ليس لحنا، عشر لغات. قال: وجاءه رجل وهو يخطب الناس يوم الجمعة فقال: يا رسول الله هلكت الأموال، أي من العطش والجدب، ما في مطر، ما في ماء، ما في مراعي، هلكت الأموال. فرفع يديه، وهذا أيضا رفع يديه إيش؟ بالدعاء في حديث أنس الصحيح، وهذا أيضا الصحيحين، وهذا أيضا وصف لله سبحانه وتعالى بالعلو عن طريق إيش؟ الفعل، لأنه إذا رفع يديه يدل على أنه يطلب من فوق والمدعو في السماء. وغير ذلك من الأحاديث التي فيها فعل النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام إذا ذكر صفة من صفات الله، وأحيانا يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الصفة من صفات الله بالقول ويؤكدها بالفعل، وذلك حينما تلا قوله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إبهامه على أذنه هكذا، والتي تليها على عينه، وهذا إثبات للسمع والبصر بالقول والفعل يؤكدها، وليس هذا من التشبيه، وإنما هذا من إيش؟ من التوكيد. وحينئذ نقول إن إثبات الرسول عليه الصلاة والسلام للصفات يكون بالقول ويكون بالفعل مجتمعين ومنفردين. أما الإقرار فهو قليل بالنسبة لما قبله، مثل إقراره الجارية التي سألها أين الله، قالت في السماء، فأقرها وقال أعتقها، وكإقراره الحبر من اليهود الذي جاء وقال للرسول عليه الصلاة والسلام: إننا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على أصبع، والثرى على أصبع. يجوز هكذا لغات ثلاث. إلى آخر الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصديقا لقوله، وهذا إقرار منه له. إذا قال، وهذا الحديث قد اعترض عليه بعض المعتزلة وقال إن الضحك إنما الذي ضحك ليس النبي صلى الله عليه وسلم، أو ضحك منه سخرية، وأن النبي لم يقر، هذا ليس بصحيح، وقالوا إن الضحك من قبل الراوي أو بهذا المعنى، حاولوا يحرفوا هذا اللفظ ويصرفوه عن ظاهره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحك إقرارا له. وقد رد عليهم ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد وغيره. قال الشارح رحمه الله تعالى: نقول دليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا بالله، دليله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وكل آية فيها ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ، فهي دالة على وجوب قبول ما أخبر به من صفات الله، لأنه أخبر بها وبلغها إلى الناس، وكل ما أخبر به فهو تبليغ من الله، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالله وأنصح الناس بعباد الله وأصدق الناس فيما قال وأصح الناس في التعبير، فاجتمع في حقه من صفات القبول أربع: العلم والنصح والصدق والبيان، فيجب علينا أن نقبل كل ما أخبر به عن ربه، وهو الله أفصح وأنصح وأعلم من وهو الله أفصح وهو والله أفصح وأنصح من وأعلم من أولئك القوم الذين اتبعهم هؤلاء من المناطق والفلاسفة. ومع هذا يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. قال: من غير تحريف، طيب، في هذه الجملة بيان صفة إيمان أهل السنة بصفات الله تعالى. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بها. بماذا يؤمنون؟ بصفات الله عز وجل إيمانا خاليا من هذه الأمور الأربعة: التحريف، تحريفها معنويا أو لفظيا، والتعطيل أي جعلها معان من غير، جعلها أسماء من غير معان، عطلوها مما تضمنته هذه الأسماء، أخذوا الألفاظ جعلوها ألفاظ غير متضمنة لمعان وهي الصفات، جعلوها عطل كالبئر المعطلة. والتكييف أي أنهم لا يقولون نحن نثبت لله صفة العين لكن لها كيفية معينة، كيفيتها كذا، لا، لا يكيفونها ولا يسألون عن كيفيتها، يمرونها كما جاءت. والتمثيل لا يقولون إيش عين الله أو وجه الله أو صفات الله مثل كذا وكذا. فالتعريف هو التغيير، وهو إما لفظي وإما معنوي، والغالب أن التحريف اللفظي لا يقع، وإذا وقع فإنما يقع من جاهل. فالتحريف اللفظي يعني تغيير الشكل، فمثلا لا تجد أحدا يقول الحمد لله رب العالمين بفتح الدال إلا إذا كان جاهلا، هذا الغالب. نقول بلى قد وقع عند بعض المعطلة، كما في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، وكلم الله حرفوا قوله تعالى إيش، بعض المعطلة حرف قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، قال وكلم الله موسى تكليما، فجعل موسى هو المتكلم والله المستمع، فوقع في التحريف أولا للفظ القرآن لأن القراءة ما وردت بهذا. الأمر الآخر أنه جعل موسى أكمل من رب العالمين، إذ أن موسى يقدر على الكلام أما رب العالمين فلا يقدر على الكلام. ثانيا وقع في إثبات السمع، لأن موسى إذا كلم الله لابد أن يسمع الكلام، فهو هرب من إثبات صفة إيش التكلم، ووقع في إثبات صفة إيش السمع. هذا إلزام من الإلزام. طيب، طيب عند قوله يا إخوان هنا فائدة من غير تحريف في المتن لا في الشرح. قال المؤلف شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: إني عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف، يعني ما قلت من غير تأويل بل قلت إيش من غير تحريف. قال إلى لفظ التحريف لأن التحريف اسم جاء القرآن بذمه، وأنا تحريت في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة فنفيت ما ذمه الله من التحريف ولم أذكر فيها لفظ التأويل لأنه لفظ له عدة معان كما بينته في موضع من القواعد. انتهى من مجموع الفتاوى المجلد الثالث 195، وينظر المجلد الثالث أيضا 165. طيب يا إخوان، لماذا يقول شيخ الإسلام تيمية هنا من غير تحريف ولم يقل من غير تأويل؟ طيب لأنه قال لفظ التأويل له عدة معاني، معان صحيحة ومعان غير ما صحيحة. وأما لفظ التحريف، وأيضا أن لفظ التحريف جاء القرآن بذمه مطلقا، التحريف مذموم مطلقا، أما التأويل فيذم عند أن يراد به التعطيل والتحريف، وعند أن يراد به معنى صحيحا فهو ممدوح. فلذلك قال عدلت عن قولي من غير تأويل إلى قولي من غير تحريف لأن التحريف مذموم مطلقا. قال رحمه الله تعالى: بلغ كان، ها؟ كان بليغ شيخ الإسلام يعني. لكن التحريف المعنوي هو الذي وقع فيه كثير من الناس، أيضا مما حرفوا به. قالوا هنا التحريف ينقسم قلنا إلى إيش؟ قسمين: تحريف لفظي وتحريف معنوي. التحريف اللفظي مثل وكل حرفوا وكلم الله موسى تكليما إلى وكلم الله موسى تكلم، فكان موسى هو المكلم والله هو المستمع. والتحريف المعنوي نفسها هي نفس الآية: وكلم الله موسى تكليما، أي جرحه بأظافير الحكمة تجريحا. وهذا كيف نرد عليهم؟ نرد عليهم بالأدلة من القرآن. أين الدليل على تفسير هذا التفسير؟ من القرآن ومن السنة ومن أقوال أهل العلم. من فسره هذا التفسير من السلف المعتبرين؟ ها؟ وقد أثبتوا الصفات تجريح وأظافر. فأما أهل السنة، فأهل السنة والجماعة إيمانهم بما وصف الله به نفسه خال من التحريف، يعني تغيير اللفظ أو المعنى. والتحريف من صفات من؟ من صفات اليهود. قال تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضع. والجهمية والمعتزلة والأشاعرة يحرفون إيش؟ لفظ القرآن نصوص الصفات عن مواضعها، فهم مشابهون لليهود في التحريف ألفاظ القرآن ونصوص القرآن. قال: وتغيير المعنى يسميه القائلون به تأويلا. لماذا يسموه تأويلا؟ حتى يلبسوه لباسا جميلا، لأن التأويل بمعنى التفسير أو بمعنى صرف اللفظ من معناها المرجح إلى معناها الراجح، أو معناها يعني من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. لا، فهم يقولون لو أتينا بلفظ التحريف أو التعطيل لو عطلنا مباشرة لكفروا، لو صرحوا بالتعطيل لكفروا، ولو صرحوا بالتحريف لكفروا، لكنهم ألبسوا تحريفهم وتعطيلهم إيش؟ لفظ اسم، سموه تأويلا، هذا تفسير قالوا وليس تعطيل ولا تحريف. نحن نؤول أي نفسر تفسيرا. وهؤلاء لا فرق بينهم وبين من إذا أراد يشرب الخمر ويهرب من النصوص الشرعية قال إيش؟ هذه مشروبات روحية، سموها إيش؟ لأن الناس نفروا من كلمة خمر ومسكرات وحشيش، قال هذه مشروبات إيش؟ روحية، أي أن الروح تنتعش بها. فهل تسمية الخمر مشروبا روحيا يغير من حقيقته؟ يغير من حقيقته ولا ما يغير؟ ما يغير، هو مكانه مسكر وفاعل شاربه ملعون وعاطله ملعون وهو أم الخبائث. وإن سميته ما سميته، سموه بالإنجليزي ويسكي، سموه مشروبات روحية، سموه بأسماء جديدة مثل شمبانيا، سموه اسماء أوروبية يعني ضخمة بيرة, سموه يعني باسم العصير باسم البيبسي هكذا, لا سموه أيضا سينالكو, سموه سميه ما سميته النتيجة ما هي؟ هو أنه مسكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام, ما أسكر قليله فكثيره, ما أسكر كثيره فقليله حرام, أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا التأويل هو التحريف والتعطيل, سميه تأويلا أو سميه هو نتيجة واحدة, التلاعب بأسماء الله وصفاته وصفات الله وصرف معانيها المرادة إلى معان مرجوحة أو غير مرادة هو تعطيل وهو تحريف, وإن سميتموه تأويلا لكنهم سموه تأويلا من أجل أن لا يقعوا, لا يضللهم الناس ولا ينفر عنهم إيش الناس ولا يقعوا في الكفر, لأنه لو صرح بالتحريف كفر, ولو صرح بالتعطيل مباشرة والإنكار وقال أنا لا أقر بهذا الصفات وبمعانيها ولا أؤمن بها لكان كافرا, لكن قال أنا أؤمن بهذه الصفات لكن معناها كذا وكذا حتى لا يقع في الكفر ولا تنزل عليه أحكام التكفير. قال وتغيير المعنى يسميه القائل به تأويلا يسمون أنفسهم بأهل التأويل, يعني ما يسمون أنفسهم أهل التعطيل وأهل الجحود وأهل التحريف, أهل التأويل لأجل أن يصبغوا هذا الكلام صبغة القبول, يجعله صبغة شرعية, لأن التأويل لا تنفر منه النفوس ولا تكرهه, لكن ما ذهبوا إليه في الحقيقة تحريف وتعطيل, لأنه ليس على, وهو في الحقيقة تحريف وتعطيل وجحد, لأنه وإن لم يرد اللفظ وقال أنا لا أقبل هذا الله أؤمن باللفظ, لكن قد ربوا المعنى, ربوا إيش المعنى متأولين حتى يخرجوا من الكفر, وإلا هو قد رده يقولك أنا ما أؤمن, بدل ما يقولك أنا ما أؤمن باليد قال أنا اليد نعم لكن معناها القدرة, فهم قبلوا اللفظ وأنكروا المعنى فهو الرد, لكن الذي اتخذوا إيش التأويل لفظ التأويل ترس يتترسون به من التكفير, لا احنا نقول معناه كذا ما ردينا انما معناه كذا وعندنا أدلة من كذا. نعم هو زالوا كفار حتى ولو أول جهمية, لا المعتزلة والأشاعرة لا ضلال أضل من الحمير. قال لكن ما ذهب إليه في الحقيقة تحريف لأنه ليس عليه دليل صحيح إلا أنهم لا يستطيعون أن يقولوا تحريفا, ولو قالوا هذا تحريف لا أعلنوا على أنفسهم برفض كلامهم, يعني الناس لو قالوا إحنا أردنا التحريف لرفض الناس كلامهم لكن قالوا هو تأويل, ولهذا عبر المؤلف رحمه الله تعالى بالتحريف دون التأويل, مع أن كثيرا ممن يتكلمون في هذا الباب يعبرون بنفي التأويل يقولون من غير تأويل, لكن ما عبر به المؤلف أولى لوجوه أربعة. الوجه الأول أنه اللفظ الذي جاء بالقرآن إيش هو التحريف, قالت فإن الله تعالى قال يحرفون الكلمة عن مواضعه, من هم اليهود والمعتزلة والأشاعرة على ضربهم سائرون في نصوص الصفات, والتعبير الذي عبر به القرآن أولى من غيره لأنه أدل على المعنى والمقصود. الوجه الثاني أنه أدل على الحال وأقرب إلى العدل, يعني نحن في حال في باب إيش في باب تحريف أصلا الصفات, التأويل بمعنى التفسير, وإحنا أنتم فعلكم هذا الآن حرفتم معاني الصفات, أما التأويل لا فلا يسوغ لكم أصلا, طيب ما تسألتم الأدلة ولا اللغة العربية على تأويل نصوص الصفات, لكن ما فعلتموه حقيقة أنه إيش تحريف. قال فالمؤول أنه أدل على الحال, حال يقتضي أنهم يسمون محرفة ولا يسمون مؤولة, وأقرب إلى العدل يعني الإنصاف أننا نعدل فيهم وننصف فيهم, أنه أننا نسميهم إذا عدلنا معهم نسميهم محرفة ليسوا مؤولة, فالمؤول بغير دليل ليس من العدل أن نسميه مؤولا, بل العدل أن نصفه بما يستحق وهو أن يكون محرفا, فهو ليس مؤول هو محرف, ليس من الإنصاف نسميهم أولا لأننا خففنا عنه الحكم وحكمنا عليه بشيء ما يستحقه, هو يحتاج أشد من هذا, لأن الأدلة لا تساعده لا شرعي لا شرعا ولا الأدلة اللغوية على تأويله هذا, فحقيقة ما فعله أنه تحريف وليس بتأويل, إذ أن التأويل له أدلة من الكتاب والسنة ولغة العرب. الوجه الثالث أن التأويل بغير دليل باطل, التأويل بغير دليل هو باطل وفي الحقيقة أنه تحريف, لا يسمى تأويلا إلا إذا كان له دليل صحيح من القرآن والسنة ومن فعل السلف ولغة العرب. قال يجب البعد عنه والتنفير منه، واستعمال التحريف فيه أبلغ تنفيرا من التأويل، لأن التحريف لا يقبله أحد، لكن التأويل لين تقبله النفوس وتستفصل عن معناه. أما التحريف فبمجرد ما نقول هذا تحريف ينفر الإنسان منه إذا كان كذلك، فإن استعمال التحريف في من خالفوا طريق السلف أليق من استعمال التأويل، لأنهم أهل أن يطلق عليهم هذا الحكم وهذه التسمية. الوجه الرابع أن التأويل ليس مذموما كله أو كله. قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي تفسير القرآن وبيان معانيه وما تأويل إليه معاني القرآن. وقال الله تعالى وما يعلم تأويله، أي تفسيره وحقيقة ما يقول إليه، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فامتدحهم بأنهم يعلمون التأويل. والتأويل ليس كله مذموما، لأن التأويل له معان متعددة، يكون بمعنى فيكون بمعنى التفسير ويكون بمعنى العاقبة والمآل. وبمعنى التفسير سيأتي بيانه، ويكون بمعنى الصرف اللفظ عن ظاهرة وهو التحريف الأخير المذموم. والقسمان الأولان إيش مشروعان. طيب أو يكون بمعنى التفسير كقول كثير من المفسرين عندما يفسرون الآية يقولون تأويل قوله تعالى كذا وكذا، كقول ابن جرير إيش القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا، هذا مذهب ابن جرير وغيره. ثم يذكرون المعنى، وسمي التفسير تأويلا لأننا أولنا الكلام أي جعلناه يؤول إلى معناه المراد به في اللغة الصحيح، معناه صحيح. مثلا لما قلش على الأرائك ينظرون، الأريكة هي المجالس التي يتكئون عليها، هذا ليس تحريفا لله إنما هو تأويل وتفسير، فهو حقيقة الأريكة التي آل إليها أنها هي المجلس الكنب من خشب، وهذه لغة من؟ الأرائك قريش؟ لا شام. لغة أهل اليمن حمير. الأرائك يسمون المجالس الكنب من مصنوعة من الخشب أريكة. لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن اليمن عندهم شجرة السواك الأراك، فيصنعونها من خشب الأراك تسمى أريكة لأن خشبها من الأراك الذي هو شجر السواك. طيب فلغة أهلهم يسموها الأرائك، أي المجالس المصنوعة من خشب الأراك. طيب قال باء تأويل بمعنى عاقبة الشيء، أي ما يصير إليه وينتهي إليه، وهذا إن ورد في طلب فتأويله فتأويله فعله إن كان أمرا، وتركه إن كان نهيا، وإن ورد في خبر فتأويله وقوعه. مثاله في الخبر قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، أي عاقبته وما يصير إليه. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فالمعنى ما ينتظر هؤلاء إلا عاقبة ومآل ما أخبر به. يوم يأتي ذلك المخبر به يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني في الآخرة. ومنه قول يوسف لما خر له أبواه وإخوته سجدا قال هذا تأويل رؤياي من قبل، أي هذه عاقبة ما آلت، هذا ما آلت إليه رؤيا، يا أبتي إني رأيت في المنام 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ما تفسير يعني إيش، ما أدري إيش تتأول حقيقتها، إلى ماذا ستصل هذا الرؤيا. فكانت عاقبتها هذا تأويل لما دخل عليه إخوته إيش 11 أخا خروا له سجدا والشمس والقمر أبوه وأمه، قال هذا تأويل، هذا ما آلت إليه حقيقة رؤياي وفسرت الآن أصبح، وهذا تفسيرها ومآلها أن 11 كوكبا رأيتهم لساجين أخوتي والشمس والقمر رأيت أبي وأمي، هذه حقيقة تأويل ذلك الرؤيا وهذه عاقبتها وما آلت إليه. هذا وقوع رؤياي لأنه قال ذلك بعد أن سجدوا له. ومثاله في الطلب فتأويله فعله، الطلب تأويله إيش؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، تأويلها إيش؟ صلوا. لكن أقم الصلاة لذكري، تأويلها صل. من شهد منكم الشهر فليصم، تأويله إيش؟ صلوا صوموا واستغفر ربك، استغفر طبق، هذا تأويله. قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده بعد أن أنزل عليه قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت يتأول القرآن أي يعمل به، فتأويل الطلب فعله بمعنى تركه إن كان نهيا وفعله إن كان أمرا، وهو تأويل محمود فعل فعل الأوامر وترك النواهي. طيب يا أخوان، فعل الأوامر وترك النواهي محمود. وجيم المعنى الثالث للتأويل صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى ظهر، وهذا إلى معناه المرجوح، وهذا هو النوع، وهذا النوع ينقسم إلى محمود ومذموم، فإن دل عليه دليل فهو محمود النوعي صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا النوع ينقسم إلى محمود ومذموم، فإن دل عليه دليل فهو محمود النوعي، يعني دليل من الكتاب والسنة أو إجماع السلف أو اللغة، ويكون من القسم الأول وهو إيش؟ بمعنى التفسير. نعم، وهو التفسير، وإن لم يدل عليه دليل فهو مذموم ويكون من باب التحريف وليس من باب التأويل. وهذا الثاني هو الذي درج عليه أهل التحريف من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية ومن جرى في مجراهم في صفات الله عز وجل. مثال قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ظاهر اللفظ أن الله تعالى استوى على العرش أي استقر عليه وعلى عليه. فإذا قال قائل معنى استوى استولى على العرش، فنقول هذا تأويل عندك، هذا تأويل عندك لأنك صرفت اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معنى لا يدل عليه دليل، لكن هذا في الحقيقة لكن هذا تحريف في الحقيقة، لأنه ما دل لأنه ما لم يدل عليه دليل، بل الدليل على خلافه، بل الدليل جاء على خلافه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بابه. فأما قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فمعنى أتى أمر الله أي سيأتي أمر الله، فهذا مخالف لظاهر اللفظ لكن عليه دليل، وهو قوله فلا تستعجلوه، لأنه قوله فلا تستعجلوه أتى فلا تستعجلوه وقد أتى، ولكن أتى به بصيغة الفعل المضارع لبيان أنه وإما قد أتى فهو قريب ويكاد أن يأتي أو تحقق قرب مجيئه، عرف الآن؟ فأولناه بأنه سيأتي من قوله أتى لأن ما بعده دل على هذا التأويل، القرآن نفس الآية دلت عليه فلا تستعجلوه، كيف لا نستعجله وقد أتى؟ إذن هو ما زال سيأتي، لكن أتى بصيغة الفعل المضارع أتى الفعل الماضي أتى أتى بصيغة عفوا أنا أخطأت أتى بصيغة الفعل الماضي على تحقق وقوعه، لأن الله سبحانه وتعالى سيفعله وما سيفعله الله كأنه قد حصل، لأن الله لا يخلف الميعاد. قال فلا تستعجلوا، طيب أي سيأتي فهذا مخالف لله، لكن عليه دليل، وقال تعالى فلا تستعجلوه إذا ما قد جاء. وكذلك قول تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت أن تقرأ، وليس المعنى إذا أكملت القراءة، قال إذا قرأت القرآن، ليس يقول لك لماذا أولتموه بمعنى إذا أردت أن تقرأ، نقول دل عليه فاستعذ بالله، لأنه ليس من الصحيح، ليس بالدليل أن النبي كان يستعذ قبل القراءة لا بعد الانتهاء. أي نعم، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قال أي إذا أردت أن تقرأ، وليس المعنى إذا أكملت القراءة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأننا علمنا من السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يقرأ استعاذ بالله من الشيطان الرجيم لا إذا أكمل القراءة، فالتأويل صحيح لأنه دل عليه دليل من إيش؟ من السنة. وكذلك قول أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا دخل خلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فمعنى إذا دخل إذا أراد إيش؟ أن يدخل، لا أنه عند أن يدخل الخلاء أي قال هذا. لأن ذكر الله لا يليق داخل هذا المكان، فلهذا حملنا قوله إذا دخل على إذا على إذا أراد أن يدخل. هذا التأويل الذي دل عليه الدليل الصحيح ولا يعدو أن يكون تفسيرا. ولذلك قلنا إن التعبير بالتحريف عن التأويل الذي ليس عليه دليل صحيح أو لا، لأنه الذي جاء في القرآن، ولأنه ألصق بطريق المحرف، ولأنه أشد تنفيرا عن هذا الطريق المخالفة لطريق السلف، ولأن التحريف كله مذموم بخلاف التأويل، فإن منه ما يكون مذموما ومحمودا فإن منه ما يكون مذموما ومنه ما يكون محمودا، فيكون التعبير بالتحريف أولى في حق التأويل، في حق تأويل في حق من يؤول نصوص الصفات أولى من التعبير بالتأويل من أربعة أوجه كما تقدم. طيب، قال التعطيل بمعنى التخلية. إلى هنا إن شاء الله.